ولكن ابن القيم رحمه الله رد عليه. نعم، بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلنا به. إذ قلنا هما إيش؟ هما بالله، هما بالله قائمتان. أسعد بالحق إذ قلنا إن الأفعال قائمة بالله والأقوال قائمة بالله وليست مخلوقة منفصلة، كما قاله من يقولون إن الكلام في نفسه وليس له ولا يتعلق بمشيئته، لكنه يخلق ما يعبر عن الكلام أو يكون حكاية عنه. وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان. ما هما التعطيلان؟ تعطيل القول وتعطيل الفعل، لأنهم السابقون، لأن السابقين لا يرون أن الكلام يتعلق بمشيئته، بل هو وصف لازم له لكن بدون حرف ولا صوت وبدون مشيئة. تعطيلان لفعاله ومقاله. بعده شر وأبطل من حلول حوادث ببيانه. يعني يقولون إن هذا أشر من أن نقول إنه قائم به سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، لأنه يقتضي الحدوث. تعطيله عن فعله وكلامه شر إيش؟ من التشنيع بالهذيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.